إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن نكمل حيث وصلنا. عبد الله توكل الله. قد جمع الشيخ، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. نعم، أنت سبقت مسألة، تكلمنا عن مسألة التصحيح هذه التي ذكرها أبو عمرو بن الصلاح. هو ذكر مضان الحديث الصحيح، ذكر الصحيحين، ثم ذكر صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان واستدرك الحاكم، صحيح، ثم ذكر المستخرجات على الصحيحين، ثم بعد ذلك ذكر بعض الكتب التي توجد فيها الأحاديث الصحيحة، ذكر مسند الإمام أحمد، وذكر معاجم الطبراني، وذكر مسند أبي يعلى ومسند البزار، ثم أحال على باقي المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء، وذكر أنه يعني فيها ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه. هذا هو قرأه من هنا. وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط، نعم، ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. قال الشيخ شاكر رحمه الله في الحاشية: جمع الحافظ الهيثمي المتوفى سنة 700 زوائد ستة كتب، وهي مسند أحمد وأبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني الثلاثة، الكبير والأوسط والصغير، على الكتب الستة التي هي الصحيحين والسنن الأربعة. الكتب الستة أي ما رواه هؤلاء الأئمة الأربعة في كتبهم زائدا على ما في الكتب الستة المعروفة، وهي الصحيحان والسنن الأربعة. نعم، الأئمة الأربعة من هم؟ أحمد صاحب المسند، وأبو يعلى الموصري صاحب المسند، والبزار، والطبران. هؤلاء هم الأربعة، صحيح؟ السنن الأربعة ما رواه هؤلاء الأئمة الأربعة في كتبهم، في كتبهم التي هي ستة كتب، التي هي كتب الستة. هذه زوائد الستة على الستة، زوائد الكتب الستة على الكتب الستة، صحيح؟ هذه الكتب الستة مؤلفوها من؟ أربعة. قال لك ما رواه هؤلاء الأئمة الأربعة الذين هم من؟ مسند أحمد، يعني أحمد بن حنبل، وأبو يعلى البزار، وأبي يعلى الموصلي، والبزار هم ثلاثة، ومن؟ والطبران، هم أربعة. الأئمة الأربعة هؤلاء في كتبهم، ما هي كتبهم؟ المسانيد لهؤلاء الثلاثة، ومعاجم الطبراني الثلاثة، إذا ستة، ستة ثلاثة، ولا؟ لكن ألفين أربعة، صحيح ولا؟ زائدا على ما في الكتب الستة التي هي ماذا؟ الصحيحين والسنن الأربعة. فيذكر الهيثمي زيادات أحمد على الستة، والزيادات أبي يعلى الموصلي على الستة، وزيادات البزار على الستة، وزيادات الطبراني على الستة، ظهر له؟ هذا الذي ذكره من؟ الهيثمي، جمع زوائد الكتب الستة هذه على الكتب الستة التي هي الصحيحين والسنن الأربعة. عرفت ولا؟ ما رواه هؤلاء الأئمة، ما رواه هؤلاء الأئمة الأربعة في كتبهم زائدا على ما في الكتب الستة المعروفة، أيوة، وهي الصحيحان والسنن الأربعة. فكان كتابا حافلا نافعا سماه مجمع الفوائد. مجمع مجمع الزوائد. نعم ومنبع الفوائد. مجمع وقد طبع بمصر سنة 52 و300 ألف في 10 مجلدات كبار، وتكلم فيه على إسناد كل حديث مع نسبته إلى من رواه منهم، والمتتبع له يجد أن الصحيح منها كثير يزيد على النصف، وأن أكثر الصحيح هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده. نعم، فهذا أيضا مصدر من المصادر التي تجد فيها الأحاديث الصحيحة. هلا ذكر هو الصحيحين وحيثما ينص عليه العلماء، حيثما ينص العلماء على أن هذا حديث صحيح كما يقول السيوطي، وخذه حيث حافظ عليه نص، ومن مصنف بجمعه يخص، ومن مصنف يختص بالأحاديث الصحيحة كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة، كابن خزيمة في صحيحه ويتلو مسلما في القوة، صحيح ابن خزيمة يتلو صحيح الإمام مسلم في القوة، كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية، بعده البستي صحيح ابن حبان البستي، ثم الحاكمة ابن حبان، يعني كتابه أصح من كتاب المستدرك، من كتاب الحاكم الذي هو المستدرك، كما يقول أبو بكر الحازمي رحمه الله ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، أمكن في الحديث من الحاكم على تساهله رحمه الله. فهو ذكر لك مجموعة من المصنفات صحيح ولا لا، ثم سيذكر كلاما على المستدرك سيذكره ابن الصلاح ابن كثير هنا، ثم ذكر لك هو هنا تلك المصادر، ذكر لك المسانيد مسند أحمد ومسند أبي يعلى البزار ومسند مسند أبي يعلى الموصي ومسند البزار، وذكر لك معاجم الطبراني وله، وذكر المستخرجات، وذكر هذه كل هذه الكتب مضان للصحيح، مضان للصحيح. يريد الآن أن ينص على مسألة يقول ويجوز له الإقدام على ذلك، التصحيح، التصحيح يعني صحيح، إقدام على التصحيح يعني حكم الصحة، أن يحكم بصحة هذا الإسناد. نعم، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. نعم، فهذه المسألة هو ذكرها هنا ابن كثير رحمه الله، وذكر أن كان هناك خلافا صحيح، وهو يوافق الشيخ أبي زكريا النووي رحمه الله ويخالف أبي عمرو بن الصلاح في المسألة، ويخالف أبا عمرو بن الصلاح ابن الصلاح في المسألة، هو يوافق النووي ويخالف ابن الصلاح صحيح. هل هناك هامش حتى تتضح هذه المسألة التي هو يوافق فيها النووي؟ هو يوافق النووي هنا ابن كثير، فيقول يجوز له الإقدام على التصحيح. هل يجوز له أن يقدم على تصحيح سند لم يصححه أحد قبله؟ هذه هي المسألة، عرفت؟ نعم. قال الشيخ شاكر رحمه الله في الحاشية ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، ومنع بناءها بناء ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة، من أئمة الحديث من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، وبنى على قوله هذا إنما صح أن إنما صححه الحاكم. بنى أن. نعم. وبنى أن. ها؟ بنى هو أن. أنا في في نعم. لا، لأن هذه سلط عليها بنى. بنى أن كما. عرفت؟ ليس هذا هو قوله، لكن قوله هو الذي ذكر قبل. عرفت ولا لا؟ فهو ذكر أنه يتعذر التصحيح في هذه العصا، هذا هو قوله، عرفت ولا؟ أن هذه ليست هذا قوله، هذا الذي بناه على القول، عرفت؟ يعني تقول بنى على تعذر التصحيح في هذه الأعصار أن ما صح هذا الذي بناه، فأن هذا مسلط عليها فعل بنى، فهي في في في موضع ماذا؟ المفعول يعني بنى ابن الصلاح أن، لأن إحنا كنا ذكرنا قاعدة في أن وإن أنها إذا جاءت بعد القول فماذا؟ فإنها تكسر همزتها، صحيح؟ تقول إن، قال الله قال الله قال قال عيسى بن مريم قال إني عبد الله، صح؟ قال إني عبد الله مثلا، كثير مثلا. لكن هنا ليست أن هذه هو القول، لا، قول سبق، لكن هذا الذي بني على القول، وبنى على قوله هذا أن ما صحح حاكم، نعم، أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ولم نجد فيه بغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا، حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. هكذا يقولون أن ابن الصلاح يقول، ابن الصلاح يقول ماذا؟ إذا قرأت في مستدرك الحاكم ووجدت عنده حديثا لم يصححه أحد قبل من العلماء ولم تجد فيه دلائل الضعف، ليس فيه علة توجب ضعفه، فأنت احكم لهذا الحديث بأنه حسن، هذه القاعدة، عرفت؟ فهو يحكم لكل حديث في صحيح المستدرك، في المستدرك آسف للحاكم بماذا؟ بالحسن. متى؟ أنا أتكلم عن الحديث الذي لم يصححه أحد، أما الذي سبقك العلماء بالتصحيح فهذا صحيح، والذي وجدت فيه علة توجب ضعفه فهذا ضعيف، وحديث لم تجد فيه علة توجب ضعفه، الأصل ماذا؟ أن نحكم بماذا؟ بالصحة، لأن ما وجدنا شيئا يوجد الضعف وطبقت عليه شرائط الصحيح، فهؤلاء الشروط التي أخذناها الشروط الخمسة. لكن هو يقول لا، ما دام ما سبقك أحد بتصحيحه فإنك لا تصححه، تحكم له بماذا؟ فحسن، تحكم له بالحسن فتقول هذا حسنا، عرفت؟ ابن الصلاح، وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد، وابن الصلاح قال ما تفرد فحسن إلا لضعف فردد، عرفت؟ يقول إيش؟ ابن الصلاح قال ما تفرد الذي تفرد به الحاكم فحسن إلا لضعف، إلا إذا وجدت فيه علة تضعفه فهذا ضعيف، ما وجدت فيه علة تضعفه فاحكم له بماذا؟ بالحسن، فقل هذا حديث حسن. جريان على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جنح، جريان هذا منه جريا على قاعدة قاعدها هو أننا لا نستطيع التصحيح في عصورنا المتأخرة، لا نستطيع التصحيح، جريا على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جنح، فهو لما جنح إلى هذا، هذا هو قوله الذي جنح إليه، بنى عليه أنه لا يمكن لك أن تحكم بحديث لم يصححه السابقون بالصحة، لكن ماذا؟ يمكنك أن تقول حسن، عرفت؟ لكن ما تصححه، لا تتجرأ على التصحيح. قال وغيره جوزه وهو الأبر فاحكم هنا بما له أدى النظر، وغيره من العلماء جوزه، جوز أن تصحح وأن تحكم على الأحاديث بالصحة والضعف على حسب القواعد، فاحكم هنا بما له أدى النظر، عرفت؟ وقد صحح العلماء في عصر ابن الصلاح وبعده أحاديث، كما صحح أبو الحسن القطان مثلا الفاسي، وصحح شرف الدين الدمياطي، وصحح جماعة من الأئمة كما سيذكر هو ماذا؟ الحافظ ضياء الدين، كما سيذكر الحافظ ضياء الدين صاحب المختارة، فإنه صحح جملة من الأحاديث لم يسبق إلى تصحيحها، ورد العلماء قول ابن الصلاح هذا. وللحافظ ابن حجر في النكت بحث حسن، بحث حسن في هذه المسألة، ورد على ابن الصلاح من عدة أوجه، رد على ابن الصلاح من عدة أوجه، وكذلك ماذا؟ صاحب المنهل الروي ابن جماعة رحمه الله رد هذا القول وقال إنما يحكم له على حسب ما يتبين من حاله، على حسب ما يتبين من حاله، ما صدرك الحاكم كغيره، نحن إنما نحكم على طبقا للقواعد وطبقا لهذه الأصول التي درسناها، عرفت؟ فنحن نحكم طبقا لهذه القواعد والأصول، ما هو ليس يوجد هناك قاعدة عامة أن يقال كل حديث وجدته في مستدرك الحاكم لم يصحح العلماء قبل ولا هو فيه علة تضعفه احكم له بأنه حسن، هذا ما يوجد، هذه قاعدة ما توجد. عرفت؟ نعم. فبارك الله فيك، هذا هو الكلام. جيد. بعض الناس ذهب إلى أن ابن الصلاح رحمه الله ما قصد إغلاق باب الاجتهاد، ما لم يقصد هذا. عرفت؟ بعض يعني الناس قالوا أنه ما قصد، لكنه قصد أن يعثر الأمر وأن يصعبه وأن يسد باب الجرأة على التصحيح والضعيف، فهو لا يريد أن يتجرأ أحد على هذا الفعل إلا بعد يعني إعادة نظر وتمكن في هذا الشان، عرفت، وتبحر في هذا العلم، فله يعني هو لا يغلق الباب يعني كما قد فهم. لكن الأئمة الذين فهموا منه هذا المعنى أئمة كبار لهم وزنهم في هذا العلم، العراقي رحمه الله والحافظ ابن حجر رحمه الله والأئمة الذين ردوا على ابن الصلاح هذا القول. نعم. وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا، وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص على إسناده وعلله. بعد الفحص عن إسناده وعلله، وهو الصواب. والذي أراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، فكما حضروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث، وهيهات. فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة، ولا تجد له شبه دليل. ونقل هنا كلام النووي رحمه الله، الحلبي نقل كلام النووي وهو كلام جيد حسن، يقول: وينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك. يقول النووي: ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار، لا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار، إدراك الصحة والضعف وهذه القواعد لا فرق بين الناس فيها. ويقول، وهذا شيء جميل: بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه، لتيسر طرقه. وعلى هذا عمل الأئمة وصحح الأئمة، ومن آخرهم من الإمام الألباني رحمه الله والإمام مقبل رحمه الله والشيخ العلامة ربيع حفظه الله، وأئمة السنة لازالوا يصححون جريا على القواعد، جريا على القواعد والضوابط، وإلا ما فائدة دراسة هذا العلم، ما فائدة دراسة هذا العلم. نعم. وقد جمع الشيخ ضياء الدين، أنا عندي الحافظ الشيخ. نعم. وقد جمع الحافظ الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الواحد المقدسي، نعم، في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. نعم، هو في 13 مجلدا اليوم، هو أبو عبد الله ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، توفي في 643 هي السنة التي توفي فيها. نعم. لا ابن الصلاح. نعم، هي السنة التي توفي فيها ابن الصلاح رحمه الله. نعم، هي السنة. فهم لماذا ذكروا؟ ذكروا لأنه معاصر، ذكروه لأنه معاصر لابن الصلاح، هو صح، عرفت، ذكروه لأنه معاصر لابن الصلاح فخالفه معاصروه ومن أتى بعده، عرفت، ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم. نعم، يقولون أنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. كان بعض الحفاظ من مشايخنا، يقول ابن كثير، يقصد شيخ الإسلام رحمة الله. قال الشيخ شاكر في الحاشية: كأنه يعني شيخه الحافظ ابن تيمية رحمه الله. وقال السيوطي في اللآلئ: ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الترمذي وابن حبان. سبحان الله. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على الحاكم، وكان تعلم أنت هذا علم، فهو لا يسلم له في كل ما قال حافظ الدين في المختارة، يعني توجد بعض الأحاديث يتكلم عنها هو في المختارة ويعني فيها مقال، لكن يصف له شيء الحمد لله، يعني هو مثال على التصحيح في تلك الأعصار، وهذا هو المقصود. ليس معناها أن كل ما ذكره في المختارة فماذا، لأنه هو يقصد المختارة من الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين، يعني اسم الكتاب يعني المختار مما هو صحيح ليس في صحيح البخاري ولا مسلم، زائد على البخاري ومسلم، يعني هذا قصده في الكتاب. فهو يعني كغيره يطبق عليه ماذا؟ أصول هذا العلم وقواعده، طبق عليه أصول هذا العلم وقواعده. نعم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال، وهو واسع الخطوي في شرح الصحيح، في شرطي، نعم، واسع الخطوي في شرط الصحيح، واسع الخطوي في شرط، يعني يرميه بماذا؟ بالتساهل. نعم، يقول إنه متساهل في التصحيح، متساهل في التصحيح، واسع الخطوي في الشرط، شرط واسع. نعم. وهو واسع الخطوي في شرط الصحيح، نعم، متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به. هذا كلام من؟ ابن الصلاح كما ذكرنا. نعم. إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. هكذا يقول إنه متساهل فنحن نتوسط في أمره، ما لم نجد فيه تصحيحا لغيره، حديث الذي لم يصححه غيره من الأئمة، وما وجدنا فيه علة توجب ضعفه، نحكم له بماذا؟ بالحسن. نعم. رده الأئمة ماذا قالوا؟ قال الشيخ شاكر رحمه الله، نعم، ونقل الحافظ العراقي عن بدر الدين ابن جماعة قال، قاله في المنهل الروي، في المنهل الروي أيضا كتاب اختصر فيه ماذا؟ مقدمة ابن الصلاح. نعم. وعبارته جميلة لبقة ومضبوطة ومتقنة، بدر الدين في المنهل صاحب عبارات متقنة جدا. ولعل الحافظ ابن حجر في نظري والله أعلم أنه استفاد من عبارات بدر الدين، أنه كان عارفا بالعربية، صاحب أدب وصاحب، الحافظ ابن حجر استفاد من شيخه هذا، استفاد من بعض عبارات الحافظ هي حقيقة عبارات من؟ بدر الدين ابن جماعة. إذا قرأت المنهل الروي تستغرب، قل سبحان الله. نعم. ماذا قال بدر الدين بن جماعة؟ قال، يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف. هكذا يقول بدر الدين رحمه الله، هذا هو الحق، يقول لا نحكم عليه لا بحسن ولا شيء، نحكم ماذا؟ نتتبعه، يتتبع، عرفت؟ عرفت؟ ويحكم عليه بماذا؟ بما يليق بحاله، إني حافظ العبارة بشكل قريب منك، لكن عايز حال، بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف. فنحن نتتبعه ونحكم عليه بحسب حاله، ولا لا؟ بتطبيق ماذا؟ القواعد يعني والضوابط. نعم. ثم قال الحافظ ابن العراقي، وهذا قلت، قال وهذا هو، وهذا هو الصواب. نعم، هكذا يقول العراقي بعد أن ذكر هذه الكلمة لبدر الدين، يقول وهذا هو الصواب. نعم. قلت، في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا. سبحان الله. وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وجمع منه عندي وهي الأنسب، جمع منه جزءا كبيرا، وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. أبو عبد الله الذهبي هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شمس الدين الذهبي رحمه الله، حافظ مؤرخ ومحقق، حافظ مؤرخ ومحقق. قال الصفدي أحد تلامذته، حافظ لا يجارى، ولافظ لا يبارى، أتقن الحديث ورجاله ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس، من ذهن يتوقد ذكاؤه ويصح إلى الذهب نسبته وانتماؤه. جمع الكثير ونفع الجم الغفير، وأكثر من التصنيف ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في التأليف. كلام يستحقه الذهبي في الوافي بالوفيات للصفدي. ويقول بن نصر الدين الدمشقي رحمه الله: الشيخ الإمام الحافظ الهمام مفيد الشام ومؤرخ الإسلام، ناقد المحدثين وإمام المعدلين والمجرحين، مشيخته بالسماع والإجازة نحو 1000 شيخ و300 شيخ، وكان آية في نقد الرجال. توفي الذهبي رحمه الله 748. نعم. والإمام الحاكم رحمه الله يظهر منه التساهل الشديد في آخر المستدرك أكثر مما هو في أوائل المستدرك، كما يقول الشيخ مقبل، يقول: ذكر أحاديث عن محمد بن عمر الواقدي، محمد بن عمر الواقدي الذي أجمع المحدثون على أنه متروك، متروك بالإجماع، انعقد الإجماع على تركه، قال الذهبي. هذا محمد بن عمر الواقدي متهم بالكذب. قال: وأحاديث لم يحكم عليها بصحة ولا بضعف، خصوصا في فضائل الصحابة. يقول: فإنه توسع فيه ما لم يتوسع في أوله. هكذا يقول الشيخ من مقبل رحمه الله. وانقل لنا كلام الشيخ أحمد شاكر تحت. قال الشيخ شاكر رحمه الله: حاشية، اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك، فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين، وهذا كما قال الذهبي إسراف وغلو، وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا وهو تساهل. والحق ما قاله الحافظ ابن حجر، إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك. إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال: هذا فوين؟ في نصف الجزء الثاني، يعني الجزء الأول ونصف الجزء الثاني. قال الحافظ: وجدت هنا آخر إملاء الحاكم، هنا انتهى الإملاء، هذا الجزء الذي أملاه من المستدرك. أما الباقي هذا أخذ عنه إجازة، أخذ من مسودة، فإن ما زال مسودة بس، وما زال ما بيض الكتاب رحمه الله، توفي قبل أن يبيض الكتاب. هذا الجزء الذي بيضه من؟ الحاكم، ويقل فيه الضعف كما يقول الحافظ. قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة. نعم. والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. رأيت القدر المملى الذي هو بيضه وحققه قليل فيه الضعف، أما الأجزاء الباقية ماذا فيها؟ الموضوعات والمناكير. نعم. وقد اختصر، كأن الحافظ يرى، يعني له وجهة نظر في في في في في مستدرك الحاكم، فيقول بأن الحاكم صود الكتاب لكن ما بيض الكتاب، مثال عجلات المنية يعني قبل أن يخرج الكتاب للأمة يعني. نعم. وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الأحاديث، فوافقه وخالفه، وله أيضا أغلاط. وقد طبع الكتابان في حيدر أباد، والمتتبع لهما بإنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه. نعم، هذا كلام الشيخ أحمد شاكر، وهو يوافق كلام من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهكذا فعل الذهبي، اختصر مستدرك الحاكم وتعقبه في بعض على بعض الأحاديث، يعني أحيانا لا يوافق، يقول فيه فلان واهن، فيه فلان كذا، كيف وفيه فلان كيف وكذا، نعم. وأحيانا يوافقه على التصحيح، وهو الذي إذا رأيت الألباني رحمه الله يخرجه يقول ووافقه الذهبي وهو كما قال، يقول وهو كما قال. نعم. موطأ مالك، تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله أعلم أكثر، أعلم كتابا أكثر، أعلم كتابا في العلم، لا موجود في العلم أكثر بس على فتح. لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. نعم. فهذا الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي هو ابن العب محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان بن شافع، محمد بن إدريس بن العباس بن من؟ بن عثمان بن شافع. هذا شافع هذا بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. فهذا الإمام الشافعي الإمام المشهور المعروف فقيه يقول: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. يعني هذا قد يعترض به معترض على ماذا؟ على الصحيحين، قد يعترض به معترض على الصحيحين، فهم أجابوا على عن هذا وقالوا لأن هذا إنما قاله قبل البخاري، قاله قبل البخاري ومسلم، كلام هذا قال قبل ماذا؟ أن يخرج كتاب صحيح البخاري وكتاب صحيح مسلم قبل أن يؤلف البخاري صحيحه. فهذا هو كان كتاب الموطأ أصح الكتب المصنفة في ذاك الوقت. نعم. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. نعم. هذا يعني توجيه لكلمة من؟ الإمام الشافعي رحمه الله في موطأ مالك. مالك هو مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة. يقول الحافظ ابن حجر: رأس المتقنين وكبير المتثبتين. يقول رأس المتقنين وكبير المتثبتين. توفي في 179 للهجرة، ولد في 93 رحمه الله. وسنذكر شيئا عن موطئه، لكن هنا ذكر سبب كلمة الشافعي لما قال الشافعي: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. فقالوا بأنه هناك في ذاك الزمن كانت قد صنفت كتب في الحديث، فكتاب مالك كان هو أجل تلك الكتب وأكثرها فوائد ونفعا، فلذلك قال الشافعي ما قال. ثم ذكر من هؤلاء الذين ألفوا ابن جريج، ابن جريج وهو من؟ عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كان ماذا؟ نعم، كان يرسل ويدلس، كان يدلس ويرسل. توفي في 150 أو بعدها، في 150 أو بعدها قل، صحيح. وابن إسحاق، وذكر ماذا؟ ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار، محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني، مدني نزيل العراق، نزيل العراق إمام المغازي، صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، هكذا يقول الحافظ ابن حجر. توفي في 150 للهجرة، 150 للهجرة، جيد. وذكر أيضا أبا قرة هذا ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق، صحيح؟ ذكر هذه الكتب ويريد أن يقول إن كتاب مالك رحمه الله الذي هو الموطأ أجلها. وهذا لا يستقيم، لأن أبا قرة هذا الجندي السكسكي الزبيدي سنذكر عنه، لكن أريد أن أقول إن الشيخ مقبل رحمه الله يقول ابن جريج وابن إسحاق معاصران للإمام مالك، معاصران للإمام مالك كما رأيت في التواريخ. قالوا عبد الرزاق متأخر يروي عن راوي عنه، يروي عن راوي عنه، ما لا يصح أن يقال، ما يصح إنجاب هنا، لا ينبغي أن يذكر. قلت وكذلك أبو قرة، وكذلك أبو قرة موسى ابن طارق هذا فهو من تلاميذ مالك، روى عنه الموطأ، روى عن الموطأ وحمل عنه مذهبه الفقهي حتى عد من أعلام مذهب مالك، عد من أعلام مذهب مالك وفقهاء المالكية، هو أبو قرة موسى بن طارق الجندي السكسكي الزبيدي. الزبيدي قرية زبيد، كانت هذه وادي زبيد، هذا وادي في اليمن وقرية، ثم بعد أصبحت ماذا؟ مدينة بعد وفاته. هو توفي في 203 للهجرة، أظن 204 بنيت هذه المدينة زبيد هذه المشهورة. لكن زبيدي نسبة للوادي هذا، وادي زبيد الذي هو في يعني قرية كانت في مكان المدينة. هذا العالم أبو قرة هذا له كتاب في السنن، روى له النسائي في المجتبى حديثا، وأنا ذكرت يعني عن بعض الأئمة أنهم رووا عنه، روى عنه الإمام أحمد رحمه الله في المسند عدة أحاديث، وكذلك روى له البخاري لكن في التاريخ الكبير حديثا، وروى عنه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان، ولكنه ليس معاصرا للإمام مالك، وما ألف الكتاب في زمن الإمام مالك. وكذلك عبد الرزاق بن همام الإمام المعروف، فإنه توفي في 211، توفي في 211، وأبو قرة توفي في 203 كما ذكرنا، 203 وهذا 211، نعم، فبعيد عن الإمام مالك، صحيح ولا لا؟ يعني هؤلاء ليسوا، هذان ليسا بمعاصرين للإمام مالك رحمه الله، ما ألفا كتبا ثم ألف الإمام مالك الموطأ فكان الموطأ أحسن تلك الكتب، صح ولا؟ صحيح، وألفت كتب، وكتاب الموطأ هو أجل تلك الكتب، صحيح، لكن ليس هم لا يذكر فيها من؟ عبد الرزاق، ويذكر فيها أبو قرة موسى ابن طارق، لا يذكر هؤلاء، جيد يا أخوة ولا؟ نعم، لأن أبا قرة وعبد الرزاق ليسا بمعاصرين للإمام مالك رحمه الله. نعم، قال الشيخ الشيخ نعم الزبيدي، نعم لا الزبيدي قبيلة من زبيد، والزبيدي المنسوب للمدينة في اليمن، عرفت؟ الزبيدي بالفتح هذا الذي ينسب إلى ماذا؟ إلى المدينة في اليمن. نعم ما لكن هو ما هو معاصر لمالك قطعا، هو روى عن مالك رحمة الله عليه. نعم، جيد. قال الشيخ شاكر رحمه الله في الحاشية قال السيوطي في شرح الموطأ الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء وهذا غير صواب، والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين، وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى، وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره. ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة، وأكبر رواياته فيما قالوه رواية القعنبي، والذي في أيدينا منه والذي في أيدينا منه رواية يحيى الليثي وهي المشهورة الآن، ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة في الهند. نعم، أكثر ما يروي في المصنف عن مالك مباشرة يا شيخ محمود، عرفت؟ أكثر ما يروي عن مالك في المصنف عبد الرزاق يروي عن مالك مباشرة. نعم، لكن طبعا يعني تاريخ الوفاة يوضح لك يعني بجلاء أنه ليس معاصرا لمن مالك، يعني هو أقل شيء يكون من تلاميذه، صحيح؟ فهو أقل شيء يكون من تلاميذه، يعني هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله هنا يعني فيه نظر أن يوضع مصنف عبد الرزاق وكتاب أبي غرة السنن هذا في جملة هذه الكتب، ويقال إن كتاب مالك ألف الموطأ، فكان كتابه يعني بالنسبة لهذه الكتب هو الأجل. نعم هو كذلك، لكن ليس بالنسبة لهذا الذي ذكرته، صحيح؟ فإن عبد الرزاق إنما ألف المصنف بعد مالك رحمه الله، وكذلك أبو غرة ألف بعد مالك رحمه الله، صح ولا لا؟ نعم، فهو يعني النقد صحيح، نقد صحيح، عرفت؟ نعم. ثم وكلمة السيوطي كما ذكر الإمام أحمد شاكر هنا، يعني هذه ليست بصواب أن يطلق أن كل ما في الموطأ صحيح، لأن الموطأ فيه ماذا؟ فيه يعني بلاغات ليست بصحيحة، صحيح؟ فيه أحاديث مراسيل عن التابعين، تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه آثار عن الصحابة، فيه 613 أثر عن الصحابة، وفيه أقوال للتابعين، 285 قول للتابعين، 285 قول للتابعين، فيه أحاديث مقطوعة، وفيه يعني آثار عن الصحابة موقوفة، عرفت؟ مليء بهذه الآثار، وفيه كما ذكر هنا البلاغات، وفيه أيضا البلاغات، وهي أن يقول مالك بلغني، بلغني كلا بلا إسناد، عرفت؟ يقول بلغني بلا إسناد، عرفت؟ فهذا منقطع كما تعلم، هذا منقطع. منه قول مالك في كتاب وقوت الصلاة مثلا، يعني ذكرت لك مثال بس البلاغات، باب من أدرك ركعة من الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك ركعة فقد أدرك السجدة. انظر، بلغه أن عبد الله بن عمر، وما أدرك من؟ الصحابة، ولا أدرك زيد ابن ثابت من باب أولى. وفي كتاب الطهارة باب جامع الوضوء عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب جامع الوضوء عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قطع واضح ولا؟ قال الإمام أحمد يقول إياك والخط الدقيق، فإنه يخونك وأنت في أشد الحاجة إليه. فأنا كتبت بخط هو كأن استعينوا ولن تحصوا، نعم، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هذا نهاية هذا الحديث. فهذا الحديث ذكره الإمام مالك رحمه الله بماذا؟ بلا إسناد، يعني ببلاغ، بلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يدلك على أن فيه أحاديث ماذا؟ منقطعة ليست متصلة. ما يصح أن تقول كل ما فيه فهو صحيح، عرفت ولا؟ لأن فيه أحاديث ماذا؟ مرسلة مروية عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه بلاغات منقطعة، وفيه ماذا؟ أقوال الصحابة وأقوال التابعين، وفيه، عرفت ولا؟ نعم. الشيخ الألباني هنا يقول فمن البلاغات التي لا توجد موصولة، التي لا توجد موصولة، قوله في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن، إني لأنسى أو أنسى لأسن، لأسن، هذا النسيان لكي ماذا؟ أسن. فهذا الحديث يعني لم يوجد موصولا، لم يوجد موصولا. عرفت؟ وطبعا بل وصل هذه البلاغات التي في الموطأ الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وغيره، وصل هذه البلاغات وذكر لها طرق ومتابعات وكذا، إلا أربعة بلاغات، إلا أربعة بلاغات، هذه الأربع بلاغات ما وجد لها أسانيد، ما وجد لها أسانيد. الأول هذا الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله، والثاني أنه صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم من قبله أو ما شاء الله تعالى من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته فأعطاه الله ليلة القدر. هذا رواه الإمام مالك ماذا؟ بلاغ، ولا يوجد له سند. وأيضا حديث معاذ آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معاذ أحسن خلقك للناس، أحسن خلقك للناس. وهذا الثالث صحيح. والرابع المشهور هذا، إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. إذا أنشأت بحرية، الريح جاءت من جهة البحر ثم تشاءمت ذهبت إلى جهة الشام، أيوة، فتلك عين غديقة، فتلك عين غديقة. هذا أيضا لم توجد موصولة كما قال ابن عبد البر، وحاول ابن الصلاح أن يصلها في جزء له في وصل هذه البلاغات، أي جزء ألفه ابن الصلاح، جزء في هذه البلاغات الأربعة ابن الصلاح التي لم يصلها من؟ الإمام ابن عبد البر رحمه الله. وقال محمد حبيب الله الشنقيطي في نظمه على الموطأ، وقد رأيت بعض مقتفي السنن من حاز في خير العلوم كل فن، عزى إلى نجل الصلاح أن وصل أربعة الأخبار فالكل اتصل، هكذا يقول. وقد رأيت بعض مقتفي السنن من حاز في خير العلوم كل فن، عزى إلى نجل الصلاح ابن الصلاح أن وصل أربعة الأخبار هذه التي ذكرنا فالكل اتصل. ونحن كنا نتمنى هذا، لكنها يعني كما قال العلماء أسانيد التي وصلت بها أسانيد ماذا؟ يعني ضعيفة ما تنهض، عرفت؟ نعم. فتلك عين غديقة، تلك عين غديقة يعني مطر غزير جدا، يحكي عن غزارة المطر، لكنه لم يصح هذا الحديث، لم يصح بلاغ، لا يوجد إلا بلاغا، نعم، يعني لا يوجد إلا منقطعا أو ضعيفا. جيد، أكمل. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن ثم ذكر روايات الموطأ، ذكر روايات الموطأ، ثم إن الموطأ رواه عن مالك، قرأته؟ نعم، كثير من الأئمة صحيح. وأكبر رواياته فيما قالوه رواية من؟ القعنبي. من هو؟ عبد الله بن مسلمة بن قعنب. قال والذي في أيدينا منه رواية يحيى الليثي، هو يحيى بن يحيى بن كثير، يحيى بن يحيى بن كثير بن سلاس هذا المصمودي، الليثي مولاهم الأندلسي، هذا صاحب الرواية المشهورة، رواية يحيى بن يحيى الليثي وهي المشهورة الآن. ورواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة في الهند، وطبعت روايات أخرى كما ذكر الحلبي، رواية أبي مصعب الزهري أحمد بن أبي بكر القرشي قاضي المدينة، ورواية ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن خالد، ورواية سويد بن سعيد، وعدة روايات طبعت الآن للموطأ، الموطأ مطبوع بروايات كثيرة، وتوجد روايات أيضا مفقودة، توجد روايات مفقودة نعم، وإلا رواه جمع كثير عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعض الروايات يختلف عن بعض في عدد الأحاديث وفي الزيادة وفي نعم، يعني مثلا حديث النية الذي يعني ذكر الحافظ ابن حجر أنه ما رواه الإمام مالك رحمه الله، رغم أنت عارف يعني يحيى بن سعيد الأنصاري مدني وكان في زمن مالك ويعني من أقرانه، وإن كان هو تابعي يعني رأى من صغار التابعين، لكن في زمن مالك أدركه مالك رحمه الله، فيعني استغرب الحافظ وقال ما روي طريق حديث النية هذا رواه البخاري في الصحيح، ابتدأ به البخاري قصدي صحيحة، قال ما رواه، ما هو لا يوجد من طريق مالك، ما رواه في الموطأ يعني، قال ما رواه في الموطأ، عرفت؟ استغرب هذا. ف فيعني قالوا بأنه رواه مالك في إحدى أحد الموطئات وهو موطأ محمد بن حسن الشيباني. نعم في موطأ محمد بن حسن رواية هذا الحديث من طريق مالك الموطأ يعني. نعم ذكره السيوطي يتعقب به الحافظ بن حجر رحمه. فإذا هي الروايات تختلف هذه الموطئات تختلف في عدد الأحاديث. نعم. وقد طلب المنصور من الإمام مالك. المنصور أبو جعفر هو خليفة من؟ أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي. هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي العباسي الهاشمي. يقول ذهبي كان فحل بني العباس. كان فحل بني العباس والمؤسس الحقيقي لهذه الدولة. توفي في 158 للهجرة. 158 للهجرة. نعم. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه. نعم. الموطأ. فلم يجبه إلى ذلك. نعم. وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. الله أكبر. وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. أي والله هذا من إنصافه رحمه الله. هذا من إنصافه. نعم. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة. ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. النمري نعم. النمري القرطبي رحمه الله. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على نذور. نعم. إطلاق اسم الصحيح على الترمذي. نعم. كتب الناس واعتنوا بكتاب الموطأ وعلقوا عليه شروحا مفيدة كثيرة منها ومن أجودها ماذا؟ ما ذكره ابن كثير رحمه الله كتاب ماذا؟ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. وكتاب الاستذكار كلاهما لمن؟ لابن عبد البر رحمه الله. يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر هو أبو عمر يوسف ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري الأندلسي الحافظ المشهور. توفي في السنة التي توفي فيها الخطيب في 463 وكان يقال له حافظ المغرب كما كان الخطيب حافظ المشرق. نعم. والتمهيد هذا رتبه على أسماء الشيوخ مرتب على أسماء الشيوخ فيجمع أحاديث كل راو في مسند على حدة معتمدا في ترتيبهم على حروف المعجم. على حروف المعجم. شيوخ من؟ شيوخ مالك. شيوخ مالك في الموطأ يبدأ بحرف الألف. عرفت؟ نعم. يذكر من إبراهيم أول واحد عرفت ولا؟ فهو يرتب الكتاب على حروف على شيوخ مالك. يأخذ شيوخ مالك ويرتبهم على حروف المعجم ويأخذ أول شيء يذكر لك جميع الأحاديث اللي ذكرها مالك لهذا الشيخ ويشرحها عرفت؟ فيرتب على حروف المعجم الشيوخ ويترجم للرواه ثم يخرج الحديث كل حديث خرج من رواه من الأئمة ومن كذا ومن كذا ومن كذا ويشرحه لغويا وفقهيا ويذكر آراء أهل العلم. سبحان الله كتاب حافل جدا وترتيبه عجيب. فهو يرتبه على أسماء شيوخ مالك رحمه الله وأخذ الرواية التي اعتمدها هي رواية يحيى بن يحيى الليثي على رواية يحيى بن يحيى الليثي. عرفت هذا ماذا؟ التمهيد. لذلك يعسر جدا أن تحصل على المسألة الفقهية من التمهيد. عرفت لازم تعرف هذا الحديث من شيخ مالك فيه. إذا عرفت شيخ مالك في هذا الحديث تذهب له في التمهيد مرتبا الحروف المعجم صح ولا لا؟ فتجد في حروف في مثلا محمد مسلم شهاب تعرف ان هذا الحديث رواه مالك عن محمد مسلم شهاب الزهري تذهب إلى محمد تبحث عن محمد مسلم بن شهاب الزهري وتجد محمد مسلم شهاب الزهري يذكر لك ترجمة محمد مسلم شهاب ثم يذكر الأحاديث التي رواها مالك للزهري في هذا الموطأ. عرفت؟ إذا مش ترتيب فقهي صحيح ولا ترتيب مسند كأنه مسند ثم يذكر الحديث الأول هذا الحديث الأول يترجم للأسناد كله ثم يذكر من خرج هذا الحديث من الأئمة ثم يذكر المعاني اللغوية إذا كان فيه معاني لغوية وكلمات غريبة ثم يذكر المعنى الفقهي ويناقش المسألة فقهية من ذكر من العلماء خلاف هذا القول من قال بهذا القول من أهل العلم يذكر أراء العلماء وهو مصدر للحكايات التي تحكى عن العلماء وأقوال العلماء مصدر التمهيد هذا التمهيد وأما الاستذكار اسمها الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار هذا مرتب على أبواب الفقه كان مرتبا على أبواب الموطأ رتب على أبواب الموطأ رتبه ترتيبا على أبواب موطأ مالك على أبواب موطأ مالك هذا ماذا؟ الاستذكار نعم والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الله يوفقنا وإياكم